أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولكل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر من تعلية وبيع وغيرهما. ويضمن ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبه. للأسفل أن يتصرف في نصيبه، والأعلى ما بل أنها ذكر هذا يتقدم أن الأسفل إذا اخترب فإن للأعلى الحق أن يجبره على إصلاحه. ترجح أنه يذكر أنه يجوز لكل واحد يفعل في ملكه ما يشاء، لكن ما لا يضر بالآخر، يفعل في ملكه من فتح طاقة ولا باب ولا زيادة، وهي مظنة الضرر كلها. مثلا الأسفل إذا فتح بيبان كثير فيضعف الجدر، إذا أضعف يمكن يشتك، وإذا اشتق الأسفل اشتق الأعلى فيضعف عن احتمال السقف الثاني، سيما الكنيف. كان الأولين بعضهم ما بيسمحوا بفتح الكنيف مخرج، يخلوه معجم لما يمتلئ وجاء يخرج، لأن فتح الكنيف يؤدي إلى ضعف الجذر. هو الحش مجمع الأوساخ في الحمام المتخذ. والتعليه إذا صاحب الأعلى ملك له وزيد فوقه يمكنها تضر البناء، لكن يغتفرها له، لأن أول ما بيضر بيضر الأعلى هو ذي زيد وجاء يضر الأسفل. بالنسبة للمداميك ما بيضر الأسفل جار، عجيب يجي فيها احتمال، لكن هذه الصبات والسمنت بلوك إذا ثقل السقف الأعلى كسر البلوك الذي فيه السقف الأسفل. من لكل أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر من تعلية وبيع، يبيع نصيبه وغيرهما، كفتح باب وغرز خشب وفعل كنيف وتوسيع وزيادة وغير ذلك. فلا يمنع ما لم يدخل على الآخر من ذلك ضررا، سواء كان الضرر في الحال أم في المستقبل، وسواء كان الضرر بالبناء كبيعه من حداد أو قصار قصار المصبن، إذا حرفتها الصبان بيملاها ماء خرب البيت، البيت سيما البيوت الطين يضرها الماء ونحوهما. أما الاطلاع على العورات هذا من الضرر، إذا باعوا جزء من البيت من إنسان سفيه متعب فيضرب الجيرة أكثر ويضرب ذي جاء في البيت اللي هو سيء خلق سيء سلوك قد يشخر من الهوج على البيوت المجاورة. وفي البيت نفسه عنده أن يبيعوا منه نصف الطابق والنصف الثاني في عوائل ما هم رحامله ما هو مأمون. هذا مع سوء أدبه أم رائحة كريهة فليس له ذلك. والحداد هو يجي معه نار يشتغل فيها حرفته ما يشغلها ما هي لا بجهة الموذين بأي الهاتهم يسلمون الناس هذيتهم يبطلوا من قريب حول أحرق حول كير حق. التأجير لا نأجر لا يأجره منه ما يجوز. إذا ما بحاجة إلا إذا البيت الواحد خاصة أجرهم من بيت ولما هو مشترك لا يأذي في البيت. ويضمن ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبه. وإذا بيع العلو من ذمي منع إذا كان يريد السكنى ولا قد يكون الذمي ما يشتي حلو لا يشتي يكره ما فيه معنى. إذا اشتراه الذمي لجله يكره. إذا كان يريد السكنى لئلا يرتفع على المسلم لا إذا أراد أن يجعله للاستغلال فلا يمنع الاستغلال الكراء. وإذا اختل العلو أو السفل وكان يمكن صاحبه إصلاحه فتراخى حتى انهدم فأضر بالآخر فإنه يضمن ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبه من إضرار نصيبه بنصيب مجاوره إذا علم ذلك وكان متمكنا من إصلاحه أو هدمه بفعل معتاد وبما لا يجحف من الأجرة. وإلا يعلم أو علم ولم يتمكن من الإصلاح فلا ضمان. وأما ما كان من أثر فعله فإنه يضمنه مطلقا سواء أمكنه دفعه ولا لا. لأنه مباشر والضمان يكون ما بين قيمته عامرا ومنهدما. فإذا كان قيمته عامرا 100 ومتهدما 50 ضمن لشريكه 50. وإذا تداعي السقف إيش فبينهما الطابق الأسفل والدور الأسفل والدور الثاني. إذا كل واحد اتعنى السقف له السقف الوسط السفليين قالوا إنه السقف الهم والأعلى قال إنه جالس فوق فبينهما طيب ما هو سابر يتقسم لا يقدروا لهم جميع. فائدته إذا بيع البيت إذا بيع في قيمة السقف جهة مشتركة بينه ولا ما هو جابر يتقسم السقف بين الأعلى والأسفل. إذا تداعي السقف فبينهما لاستواء أيديهما اشتي لأن كل واحد معه وجه لأنه معول المؤلف على ما مع إبراهيم على أساس ما ببينه ما به لا ثبوت اليد وكلاهما يد ثابتة. أيوة لو قدي بس زيد في بوتر يد بس لبات يرجحه. لاستواء أيديهما حيث لا بينة لأيهما وحلفا أو نكلا، هذا حيث التبس السقف لمن هو. أما إذا كان العلو والسفل بينهما فاقتسما وسكتا عن السقف كان بينهما، إذا جاء عاده مشترك الأعلى والأسفل عاد السقف مشترك. فإن ذكراه لأحدهما كان له، وإن ذكراه بنفي أحدهما كان للآخر. فلو خشي انهدام السقف ونفياه معا كل واحد قال ما هو له صار بينهما ملكا ضروريا ويجبران على إصلاحه. وأما إذا تنازعا في العرصة فالمختار أنها لصاحب السقف، ما هي معه منازع مع القاع لأن ما عبه مشارك له، ولما السقف إنهم مشتركين هل على القاع مقاعد فوقه هو الأسفل متضلل به. وإيش بعرف إنه الواحد منهم ها؟ السقف الأول، السقف الأول لا الأسفل. عباه وجه له غير ذا عمل، وجه له إنها إنه موجود السقف الأول مع الأسفل قبل ما يجي السقف الثاني، وإنها كان يختص بها طاب الدور الأسفل. والفرس للراكب إذا تداعيه راكب وسائق فمن أولى به، ولا بينة لهما كانت للراكب لأن يده أقوى، كما لو تنازع دابة عليها حمل لأحدهما وللثاني فوق الحمل شيء آخر كانت لصاحب الحمل. ثم لذي السرج ثم إذا كان راكبين معا أو غير راكبين جمعة فإنه يحكم بها لذي السرج، السرج هو الوقاء. إذا كان عليها سرج واحد وأحدهما راكب عليه، فإن كان راكبين عليه معا أو لا سرج وركبها فلمن العنان أو اللجام بيده. العنان هو الرباط حق خشمها حق رأس البهيمة. فإن لم يكن في يد أحدهما أو لا لجام لها كانت الفرس له. وأما إذا تداعى فيها سايق وقايد فللقايد لأنه أقوى يدا. السايق اللي بيسوقها من وراها والقايد من قبلها. والثوب لللابس إذا اختلف عليه اثنين أشخاص ولا بينه فهو لللابس للظاهر معه، يعني اليد يده أقوى. لا قدر قدوله لكن مع يمينه إذا حرجوا. المهم معناه أن اليد له، أن اليد له واليد هي الثبوت. وإذا تداعى الثوب رجلان أحدهما لابسه والآخر ممسك به ولا بينة لأحدهما فإنه يكون لللابس ولو كان مما لا يليق به، لأن يد اللابس يد اللابس حسية والممسك حكمية، ولو كان الممسك متجردا عن الثياب. حين جه أدوان مثل عمامة وجه أدوان وجه واحد شيطان وقال إن هدواني وده ظاهر ما هدوان ما هي ملابس يقديم في القصة بيذكروها في الإسرائيليات في قصة سليمان إنها قصة الملك الذي دخل جوف الحمام عليه تاج وعليه جاء الخدام شل كسوته واضرب قال إنها الملك صدقه والعرم للأعلى العرم هو العذار تابه جربة واطية وجربة مرتفعة وبعذار في الوسط فالعذار هو يفعله يمسك المال الجربة العليا هذا مع التداعي مع الاختلاف وعدم البينة إذا كان عرم بين أرضين العليا لشخص والسفلى لآخر وتداعي العرم لمن هو كان للأعلى يعني لمالك الأرض العليا ما لم يكن ثمة عرف أنه للأسفل كما في بلاد الهند فله حكم إذا كان العرف أنه للأسفل فإن استويا فبينهما استويا فالارتفاع وهذا مع عدم البينة فإن كان ثمة بينة حكم للمبين منهما فإن بينا معا حكم ببينة الأسفل لأن بينته خارج